حرم على نفسه جارية له وهي أم إبراهيم، واستكتم هذا حفصة، لكنها لم تحفظ السر وأفشته وأخبر بذلك عائشة. في رواية أخرى أنه حرم العسل على نفسه، كان يدخل على زينب بنت جحش إحدى نسائه فتسقيه عسلا، فكان يطول المقام عندها قليلا يعني. فغارت حفصة وعائشة واتفقوا أن إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فتقول له لقد أكلت مغافير. مغافير صمغ حلو بيسين من بعض الشجر وله رائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن تكون رائحة فمه طيبة جدا، كان يستهك كثيرا إذا قام من النوم وإذا نام وإذا قرأ القرآن وإذا توضأ وإذا دخل البيت وإذا خرج، حريص على رائحة فمه جدا. فاتفقوا أني يقولوا لقد أكلت مغافير، لم أكل مغافير، إن زينب سقطني عسل. قال يبقى هو العسل ده سقط نحله العرفط، وعت نحله العرفط، النحل اللي طلعت العسل ده نعت من هذا الشجر فنقلت رائحته. قال له خلاص مش هاكل عسل تاني، فحرم على نفسه العسل. فعاتبه الله عز وجل وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. استودع حفصة الخبر فأفشته إلى عائشة وأعلمه الله بما كان. هذا قول الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما إلى ما يكرهه رسول الله، وجئتن بما يستوجب التوبة، وإن تظاهر عليه تتفوا عليه أنتوا الاثنين فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كل هذا الحشد السماوي الرباني لمقاومة احتمال أن يتظاهر عليه بعض نسائه عائشة وحفص، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فصلوات الله على رسول الله ما كان أصبره وما كان أحلمه صلوات ربي وسلامه عليه، وقد ضرب للأمة مثلا في المعاشرة بالمعروف، وسيظل هذا المثل لوحة مضيئة مشرقة في ضمير الأيام والليالي على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ أسراج الحياة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا حي.